فجعلهم جزاء إلا كبيرا لهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. قالوا سمعنا فتيا تقولون قالوا إبراهيم. قالوا فادوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم تضلون وسمعوكش وعلى رؤوسهم لقد علمتم هؤلاء ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم لما تعبدون من دون الله فتعتلون. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا اعوذ بك من النار وأسلم بنا ولقد غضبت وكفل العالمين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا جعلنا صالحين.